وإنما خص الله عز وجل وقيد الاستغفار بالأسحار لأن هذا الوقت أفضل الأوقات في مناجاة الله عز وجل. الأسحار مفردها سحر، والسحر وقت قبيل الفجر قبل شق الضوء، يعرف الإنسان أن الآن قرب طلوع الفجر، ولذا كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يصلي في الليل ثم يقول يا نافع أسحرنا، أي أدخلنا في السحر؟ فيقول لا، فيظل يصلي ثم يقول يا نافع أسحرنا، فإذا قال نعم أوتر ثم جلس يستغفر الله، ثم جلس يستغفر الله. والمستغفرين بالأسحار، إن ذاك الوقت شاق على النفوس القيام فيه وصعب على الناس القيام فيه. ثم إن ذاك الوقت وقت غفلة، جل الناس وأكثرهم نائمون، قليل هو المستيقظ. وهذا يستفاد منه أن ذكر الله بين القوم الغافلين مما يستحب. فإذا كان جمع كبير كلهم في بيع وشراء وغفلة وصراخ، ثم أنت خلوت مع الله، يعني رحت مع الناس وحدك ولو كنت بينه، لكن القلب ليس معهم، القلب مع الله، فذكرت الله في قلبك أو تلوت آيات أو كذا، فإن الله يحب هذا. ولذا كان تلك الآثار التي فيها من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كان له من الأجر شيء عظيم. هذا الأجر العظيم لا لفضل ذكر الله في السوق لأجل السوق، لا، المسجد أفضل منه، إنما لأنك ذكرت الله بين قوم غافلين. فمن قام في السحر وين الناس؟ كلهم غافلون. ولذا إذا تمكن الإنسان من عمل طاعات في وقت يغفل الناس فيه فهذا يمدح. ولذا جاء في حديث آخر أن الله عز وجل يحب من رجل ذهب مع إخوته في سرية أو غزوة أو جهاد أو سفر فقطعوا الليل بمراحل فكلهم نام، فقام هذا يحرسهم ويصلي يتملق الله عز وجل، فإن الله يحب من هذا، يحب من هذا صنيعا. لأنهم كلهم غفلوا وناموا إلا هذا ظل يذكر الله عز وجل. فالشاهد أن الله وصف استغفارهم بأنه كان في وقت فضيلة ينزل الله فيها عز وجل إلى سماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأجيبه، هل من مريض فأشفيه. فهكذا ينادي ربه خلقه، ينادي ربنا خلقه سبحانه وتعالى إلى أن يطلع الفجر، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا. نحن نؤمن بنزول الله عز وجل، لا تقول تنزل رحمته، قال ينزل ربنا فينزل الله عز وجل. فإذا قلت ينزل الله عز وجل لا ترى أنه نزول كنزول البشر، ليس كمثله شيء، لا. وإذا نزل ربنا لا يخلو سبحانه وتعالى ذاته من عرشه العظيم، لا، هو على عرشه مستوى على عرشه وينزل إلى سماء الدنيا، كيف ما نعلم، هذا شيء فوق علونا، لكننا آمنا وعلمنا معنى النزول فلا نكيفه. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم وقول الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فإذا عرفنا فضل هذا الوقت بأن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا فيطلب من عباده دعواهم له، دل على أن الدعاء مستجاب في ذاك الوقت، وكان وقت غفلة الناس نائمون وهو المستيقظ، فإن الله يحب العبد الصاحب دون الغافلين إذا ذكره دون الغافلين. فأثنى الله عليهم لأنهم ذكروه في حالة غفلة وذكروه في وقت فضيلة. فدل على أن الدعاء والعمل الصالح يشرف بالزمان كما يشرف بالمكان. بعض الأزمنة أفضل من بعض، رمضان أفضل من غيره، وليالي رمضان قد العشر الأواخر قد تكون أفضل من نهاره، وليلة القدر أفضل من أيام السنة كلها، ويوم الجمعة أفضل من سائر الأيام، ومكة المكرمة مكانها أفضل من سائر الأمكنة، فالعبادة فيها غير العبادة في غيرها، والمدينة الصلاة فيها غير الصلاة في غيرها، تفوق جميع الأمكنة بالصلوات إلا المسجد الحرام. فالعبادات كما تشرف وتفضل بالأمكنة تفضل بالأزمنة. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم كلهم شهدوا بكلمة التوحيد أنه لا إله إلا هو. إيش معنى شهد الله؟ الناس إذا قالوا شهد فلان فهموا منه أنه شهد، ذهب إلى الحاكم أو إلى مسؤول فأقر واعترف وقال له حصل كذا وكذا وكذا وأن هذا لفلان وهذا لفلان، فجعلوا الشهادة ما يتحمله الإنسان من قول لصالح شخص أو لغير صالحه، هذا الشهادة في عرف الناس، واستقر هذا المعنى في أذهانهم، لكن الشهادة ليست كذلك. الشهادة كل خبر تخبر به وتعلنه فهو شهادة. فإذا قلت يا قوم قال نبيكم صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، أنت أخبرت الناس بأنه صلى الله عليه وسلم قال هذا القول، فيقال هذه شهادة، شهد فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا. ابن عباس ايش يقول؟ يقول ابن عباس رضي الله عنه شهد عندي رجال مرضيون فأرضاهم عندي عمر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. عمر ما قال أشهد أن رسول الله قال ذلك أبدا، قال نهى رسول الله عن ذلك، فعبر ابن عباس عن هذا القول بالشهادة. فإذا الشهادة ما هي؟ خبر إن تخبر، لكن الشهادة هي خبر، والخبر لا يكون إلا عن علم، أليس كذلك؟ إذا قلت شيئا أنت لا تعلمه ولا يجوز، وتسمى هذه الشهادة كاذبة ولا تطلق عليها شهادة، فلا بد أن تعلم شيئا يستقر في القلب ويثبت عندك صدقه، هذه المرحلة الأولى. فإذا علمت ذلك وصدق عندك القول تبدأ إما أن تقوله بلسانك أو تكتبه بيدك، فظهر من القلب إلى اللسان تخبر به نفسك، ما أخبرت به أحدك. فإذا الشهادة المرحلة الأولى العلم، والمرحلة الثانية القول، فإذا قلت ذلك في نفسك أو كتبته أو أظهرته للناس، فهذه مرحلة ثانية من مراحل الشهادة. المرحلة الثالثة الإخبار به وإعلام الناس به، علمت أمرا وتيقنته ثم ذهبت وأخبرت الناس به، أيها الناس غدا من رمضان فإني رأيت الهلال بعد المغرب، شهادة ولا مهي شهادة؟ لكن هو إخبار، علمت شيئا فتيقنته، لما تيقنته قد تكون أخبرت به نفسك أو قيدته في كتابك ثم أعلنته للناس. فإذا أعلنته للناس هذه مرحلة ثالثة تسمى شهادة. المرحلة الرابعة قد يلزم وقد لا يلزم، لكن في شهادة الله عز وجل وفي شهادة رسوله صلى الله عليه وسلم غالبا ما يلزم منها الأمر والنهي. تعلم الشيء وتتيقنه ويصدق عندك ثبوته ثم تخبر به نفسك أو تعلنه في كتابة ثم تظهره للناس وتبينه بإعلان، هذه المرحلة الثالثة. المرحلة الرابعة أن يتضمن ذلك إلزام، إما نهي وكف أو فعل وأمر. علمنا هذا؟ يجي إنسان يتصدق على هذا، يقول يا فلان أيها المتصدق هلما لا تتصدق على هذا، إنما الفقير هذا، خبر ولا مخبر؟ فأنت شهدت عنده بأن فلان لا يستحق وإنما المستحق هو فلان، فهذا إخبار أنك أخبرته بمن يستحق، علمت من المستحق ومن لا يستحق، ثم أعلنت هذا لغيرك لأن هذا يستحق أو لا يستحق، ثم لزم من ذلك نهي وأمر، أي لا تدفع صدقتك إلى هذا وإنما تدفعها إلى من؟ إلى هذا. ضبطنا هذه المسألة في الشهادة؟ أي اسمعوا قوله سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو. إيش معنى شهد؟ شهد. بعضهم قال حكم وقضى، هذا قول مجاهد وغيره من أرباب اللغة كأبي علي الفارسي والفراء، وبعضهم قال فصل وبين كبعض التابعين والصحابة، وبعضهم قال أعلم وشهد. هذه الثلاث أو الأربع المعاني كلها تلزم الشهادة، ليس أحدها أصدق من الآخر، لا بد من إعلام وإخبار، ولا بد من بيان وتفصيل، ولا بد من حكم وقضاء. شهد الله أنه لا إله إلا هو، فمن قال أعلم، نعم ما علمنا ذلك إلا بعد أن أعلمنا الله أنه لا إله إلا هو عن طريقه أو طريق رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم قال ذلك سبحانه وتعالى لأن القرآن كلام الله فتكلم به سبحانه وتعالى، ثم أعلنه، هذا قول من قال أعلم، إن ظن الإشهاد فقط الإعلام، هذه المرحلة الثالثة. بس كذلك شهد الله إذا قال بمعنى أعلم، أعلم غيره وأخبر غيره، ده صحيح، لكن ليس كل معنى الشهادة. ثم قال حكم وقضى، حكم وقضى، الحكم إنفاذ الأمر والقضاء تنفيذ الأمر، إذا قال حكم وقضى وين الحكم والقضاء هنا؟ قال شهد الله أنه لا إله إلا هو، كلمة لا إله إلا هو مركبة من إثبات ونفي، جميع الآلهة منتفية باطلة، وإثبات الإله المستحق هو الله سبحانه وتعالى الذي يستحق العبادة، وكل آلهة سوى الله عز وجل لا تستحق العبادة، وتثبت العبادة له سبحانه وتعالى، فيه إثبات وفيه نفي. شهادة ولا مين شهادة؟ إيش يلزم منها؟ العمل بمقتضى ذلك، بمعنى لا تدعو من لا يستحق العبادة، وادعو من؟ أمر ولا مؤمر؟ فمن قال شهد الله أنه لا إله إلا هو بمعنى حكم وقضى صحيح ولا مصحيح؟ لكن ليس كل المعنى، إنما يتم المعنى بجمع تلك المعاني كلها. نكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أعيد السؤال. السؤال هل يجوز للزوج أن يدفع زكاته للزوجة، أو يكون السؤال هل يجوز للزوجة أن تأخذ صدقات الزكاة من غيرها مع أن زوجها غني؟ عرفنا؟ لا أدري ما الذي يقصد هذا السائل، لكن الزوج إن كانت زوجته فقيرة وزكاته على قدر حاله فله أن يدفعها إليه، فله أن يدفعها. الأمر علينا في شعب الإيمان أن أربع جيانب، يعني أربع نسوة، كل امرأة تسمى زينب، ووقفوا على حجرة الرسول صلى الله عليه وسلم يستأذنه بالدخول عليه لسؤاله، فجاء بلال فقال زينب تريد الدخول عليك، فقال أي الزيانب؟ قال امرأة عبد الله بن مسعود. قال رجل فقير وعندي مال أعطيه؟ قال نعم ولك أجر الصدقة. الإشكال في الزوج على الزوجة أن الزوج يجب نفقته، زوجته تجب النفقة على الزوج، ومن تجب عليك نفقته ما تعطيه زكاة، صدق عليه. لكن إن قل مقدار الزكاة وكان لا يبلغ سد نفقتها فلك أن تعطيها جزءا منه. أما هي تأخذ الصدقات من غيرها، فإن كانت متضررة من زوجها ما يعطيها وبها حاجة شديدة فلها أن تأخذ من الصدقات، والله أعلم. ما ورد هذا، ما ورد هذا في حديث ماثور. نعم. استغفر المؤمنين والمسلمات والمذنبين والمسيئين، استغفر لهم. نعم. ايش قلت؟ ومن اعتاد القيام قبل صلاة الفجر بعشر دقائق صلى ركعة واحدة من العشر ثم استغفر، هل يكون قد أصاب وقت السحر بها؟ لا تسألني عن وقت السحر يا أخي، وقت السحر في مسائل يعلمها الرجل بنفسه، قد تكون أنت أضبط مني على هذا المعنى. تحرق بين الفجر بدقائق، بساعات، بربع ساعة، نص ساعة، وذاك وقت الفجر. اقرأ يا أخي. وهل تخصيص دعاء النبي عليه الصلاة والسلام؟ لكن اسمع، يعني التطوع إلى الله عز وجل بركعة واحدة غير مأثور إلا لضرورة، يعني ما تقوم صلي الوتر قبلها بركعتين منهي عنه، صلي ركعتين ثم أوتر بركعة، صلي ما شئت قبله ثم أوتر ركعة، تقوم صلي ركعة واحدة دون أن يسبقها زوج من الركعات منهي عنه. إيش؟ هذا واضح. نعم واضح ومجرب ومعروف. نعم. حدث الخلاف بيني وبين زوجتي، حلفت يمين يمينا عليها ثلاثة، علي الطلاق من لا أركب السيارة، وسبب الخلاف أنها طلبت مفاتيح السيارة من طرف أهلها، عندما حدث الخلاف بيني وبينها طلبت مفاتيح السيارة فحلفت هذا اليمين، وأنا إلى الآن لم أركب السيارة بدون أن أفادكم الله ما هي كفارة هذا اليمين. واحد يحلف يمين بالطلاق وقصده يطلق زوجته، بمعنى أنه لا يحبها ويتمنى أي خلل منها، يقول لا أنت طالق، يترصد ذلك، يتربص بها، فهذا إذا كان من هذا النوع طلقت عليه زوجته. وآخر ما قصده، يحب زوجته لكن اعتاد لسانه بهذا اليمين وأتى بالطلاق لأنه أمر صعب يخوفها ألا تفعل ذلك، إن ذهبت إلى بيت أمك فأنت طالق، وما يحب يطلقها، يحبها ويده كذا، لكن يريد إخافتها ومنعها. فمثل هذا لو حصل خلاف اليمين فلا تطلق عليه زوجته، لكن لو كان يترصد بها أنه لو ذهبت تطلق وذاك قصده وقع طلاقه. وإن كان قصده المنع لا القصد ما قصده الطلاق فكفارته كفارة يمين، لأن أيمان المسلمين ما تنتهي كثيرة جدا. نعم. هل يجوز الاعتمار للشخص ما زال على قيد الحلال؟ الذي غير قادر، الذي غير قادر وعنده مال يبحث عن فقير ويقول يا فلان انت حجيت الا ما حجيت؟ قال لا ما حج. قل كل هذا حج به، ما تقول لي انا، قل حج به فيحج وثوابه لك. كذلك انسان حج العمرة وما اعتمر، فتقول خذ يا فلان اعتمر، ما تقول عني، لا اتركه، عمرته له وثوابها لك. هذا ما كان يفعله الصحابة رضي الله عنهما، افضل انواع الحج والعمر، افضل مما يقول تأتي لفلان وكذا وتنيب عنك. بقي أنك أنت تحج عن غيرك من أقربائك أو تأتي بعمرة ولو كان حين، إذا كان كبير لك أن تتصدق عليه بذلك. وصلى الله على نبينا محمد. أفضل من جاء قادما من الخارج وأتى بعمرة أفضل له أن يأتي بعمرة. وصلى الله على نبينا محمد. صرف يا جماعة خلاص. من مصر والست بتاعت معايا وقعت مني امبارح.